السلام عليكم. في سورة النساء الآية 25 وردت لفظ المحصنات، ما هي المحصنة؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. والكلمة المحصنات بفتح الصاد عند جميع القراء جمع محصنة، والحصن هو المكان المنيع المحمي، ففي اللفظ معنى المنع الشديد، فإذا يقال حصنت المرأة حصنا وحصانة أي أنها عفت، والمراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، المانعات الممتنعات عنه، هذا هو المعنى المراد. ولكن مظنة الإحصان أو سببه هو ده اللي فيه تنوع في الرأي أو تنوع في التفسير، فمنهم من قالوا الحرة مظنة العفة يعني التي ليست بأمة، وأيضا يقال أحصنت المرأة إذا تزوجت لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته، وأيضا يقال أحصنها أهلها إذا زوجوها، ومن شأن المتزوجة أن تحصن نفسها فتكتفي بزوجها عن التطلع إلى الرجال، وأيضا تحصن زوجها عن التطلع إلى غيرها من النساء. ومنهم من جمع هاتين الصفتين فقال هن الحرائر المتزوجات، ويجمع صاحب تاج العروس هذا الأمر ويزيد عليه فيقول والأمة إذا زوجت جاز لها أن يقال قد أحصنت لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت فإن إسلامها إحصان لها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.